اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أيها الإخوة أن من واجبي قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أن أحدثكم عن المهمة التي كنت غائبا في الأسبوع الماضي من أجلها، وعن الأمر الذي تم، لكي تكونوا على بينة من حالنا وواقعنا وما تعانيه أمتنا. كنت مدعوا إلى القاهرة إلى مؤتمر دعت إليه مشيخة الأزهر، وعنوانه هذا هو الإسلام. وقد وجهت الدعوة قبل أكثر من شهرين، أي قبل أن تتأزم هذه الأوضاع التي ألمت بنا في بلدنا الحبيب فلسطين. ولقد رغبت أن لا أذهب في أول الأمر، نظرا إلى أنني لن أستطيع أن أفعل شيئا مفيدا، ولكن كانت التوجيهات تقتضي الذهاب. كانت أكثر البحوث التي ألقيت، ويبدو أنها كانت محضرة قبل هذه الحوادث، تتعلق بالإسلام وبصفاته، وبأنه دين المرحمة، وأنه بعيد عن الإرهاب وبعيد عن العنف، وأنه يعتمد الحوار دائما، وأنه لا يؤمن بصدام الحضارات. لكن كانت هنالك عدد من الأبحاث تناولت المصيبة التي نمر بها اليوم، ومن جملتها طبعا البحث الذي ألقيته. لم ألقي البحث الذي كتبته وكان قديما، وإنما ارتجلت كلاما آخر يتعلق بما نحن بصدده اليوم. وسار معي على هذا المنوال آخرون أيضا في الواقع، وقلت ما خلاصته. نحن لسنا بحاجة إلى أن نجلس مع أنفسنا فنتكلم عن الإسلام وصفاته، هذا شأن من يخاطب نفسه في المرآة، فنحن نعلم ما هو الإسلام. ولسنا بحاجة أيضا إلى أن نحدث الغرب عن صفات الإسلام ومزاياه، فالغرب يعلم حقيقة الإسلام كما نعلم. المسألة أخطر من ذلك، هنالك خطة مرسومة تهدف إلى إيقاد حرب عالمية ثالثة، ويكون وقودها الإسلام والقضية الفلسطينية، وتستجر إليها أوروبا لأسباب حدثتهم عنها وفصلت القول في ذلك. هذه الخطة التي تبيت بليل في الغرب لا تقاوم بالكلام عن الإسلام وأنه ليس دين الإرهاب، وأنه وإنما تقاوم بخطة أخرى مقابلة. فما هي هذه الخطة التي رسمناها. وقلت فيما قلت إن من أهم المقدمات التي لا بد منها بين يدي رسم المسلمين لخطة تقابل هذه الخطة الهمجية الشرسة ثلاثة أمور هامة. أهمها دعم هذه الانتفاضة ومدها بالغذاء الذي يجعلها تستمر. الأمر الثاني مقاطعة سائر البضائع الأمريكية على اختلافها وعلى تفاوت أهميتها على كل المستويات، وهذا واجب شرعي يخاطب الله عز وجل به عباده كما يخاطبهم بالصلاة والصوم والحج والزكاة. الأمر الثالث قطع العلاقات مع إسرائيل. كل دولة عربية لها علاقة ما مع هذا العدو القذر ينبغي أن تقطع هذه العلاقة. وقلت ما ينبغي أن تكون في أرض الكنانة مصر موطئ قدم لنجس يهودي يمثل إسرائيل بشكل من الأشكال. والأمر الأخير والأهم سهام الليل. هذه السهام ما ينبغي أن نستهين بها فإنها لا تخطئ. وقلت إنني أعني بسهام الليل الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في الأسحار. قلت إنني أدعو نفسي وأدعوكم حتى الإخوة الذين لا عهد لهم بالقيام قبل الفجر أن يقوموا في هذه الأيام الخطيرة الحالقة التي نمر بها قبيل الفجر، فيقف بين يدي الله ويناجوه وبانكسار ويتضرع إليه في السجود ويدعو. هذه الأسس لا بد منها للانطلاقة لوضع الخطة. وكان في الإخوة أيضا الآخرين من تكلم فأجاد في الواقع، وظننا أن المؤتمر سينتهي ببيان تضع فيه هذه التوصيات، وحاولنا واتصلنا بمن قيل لنا إنها اللجنة التي تصوغ البيان الختامي والتوصيات، ذكرناها بهذه التوصيات وطمأننا الإخوة وجلسنا في الجلسة الختامية التي ألقي فيها البيان الختامي، وإذا هو خال عن هذا كله. كلام عام عن الهجمة الصهيونية، عن كذا عن كذا، نعم، لكن ليس فيه دعوة إلى دعم الانتفاضة، ليس فيه دعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية، وليس فيه دعوة إلى قطع العلاقات بشكل من الأشكال. وينبغي أن أقول لكم هذا الكلام لتعلموا الداء الذي تعاني منه أمتنا. وأعتقد أنه كان من الممكن جدا ولن تحرج مصر كحكومة، أقول فيما لو أن لو عبرت عن رأي الوفود الذين استضافتهم لهذا المؤتمر، هكذا قال، سواء نفذت ذلك أو لم تنفذ، الأمانة تقتضي ذلك. الأمانة تقتضي أن لا تخنق أنفاس هؤلاء الضيوف الذين استضفتموهم وطلبتم منهم الحديث في هذا الموضوع. كان ينبغي للبيان الختامي أن يكون تعبيرا عن مشاعر ورغائب وتوصيات هؤلاء الوافدين أعضاء هذا المؤتمر، ثم لمصر كحكومة أن تطبق أو لا تطبق هذا شيء آخر، لكن أقل المراتب أن لا تخنق أنفاس هؤلاء الذين جاءوا. نعم. وأما الإعلام المصري فقد حفل بجلسة الافتتاح، الجلسة الروتينية التي لم يقل فيها إلا الكلام التقليدي الأجوف، والجلسة الختامية التي أعلن فيها هذا البيان الختامي المفرغ أو الفارغ من مضمونه. أما ما بين جلسة الافتتاح وجلسة الاختتام فقد عُتم على ذلك كله، ولم يسمع أحد بشيء مما قيل، لم يسجل ذلك لا في صحافة ولم يبث ذلك في تلفزيون. هذا الكلام ينبغي أن تعلمه أمتنا جمعاء. لماذا؟ لكي نعلم أن هذا الذي يجري اليوم في الأرض المحتلة هو ليس جوهر المصيبة، هو ثمرة المصيبة، هو صدى المصيبة، هو من نتائج المصيبة، من غبار المصيبة. أما المصيبة الحقيقية في جذورها فهي هذه الخيانة، هذه الأوضاع التي نراها، هذه الأيدي التي تصافح هذا العدو الذي تتقاطر يداه من دماء الأبرياء، أيدي عربية مسلمة تأبى إلا أن تصافح هذه اليد وأن تظل تصافحها. ما قيمة ما يمكن أن يقال بعد ذلك عن الهجم الصهيوني وعن دعوة إلى السلام وعن الدعوة إلى رفع الحصار عن ياسر عرفات وعن كذا؟ كل هذا عبارة عن كلام استهلاك. فمن أراد أن يسعى سعيه للقضاء على هذه المصيبة فليتجه إلى جذورها، يجب أن نقضي على جذور المصيبة. لو أن أمتنا الإسلامية، طبعا الأمة العربية جزء لا يتجزأ منها، نعم لب الأمة الإسلامية الأمة العربية أيضا، لو أن هذه الأمة كانت متماسكة حقا، كانت متضامنة حقا، تضع مصالحها العاجلة الآنية تحت أقدامها في سبيل الاستجابة لأمر الله وفي سبيل مصالح هذه الأمة جمعاء، والله الذي لا إله إلا هو لما تمكن هذا القزم القذر من أن يفعل معشار هذا الذي يفعله الآن. هذا العدو الذي يستشر ويسرح ويمرح ويفعل كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. كيف خلا لها الجو؟ كيف خلا لهذا العدو القذر القزم؟ كيف خلا له الجو؟ خلا له الجو بنا، بهذه الحال التي سقناها على أنفسنا وارتضيناها لأنفسنا. مهانة أيها الإخوة، مهانة ينبى لها التاريخ، مهانة لا أدري ما الذي وكيف سيصفها الجيل الآتي من بعد، كيف يصفها؟ نعم. وأتذكر الكلمة التي كان يكررها رئيسنا الراحل رحمه الله يوم كان يقول ويكررها: نحن إن لم نستطع أن نستعيد الأرض المحتلة فأقل ما ينبغي أن نفعله هذا ما نستطيعه، ألا نورث الخيانة للجيل الآتي بعدنا، ألا نتحول من المقاومة والحراسة إلى التخاذل وإلى مد يد الاستسلام بحيث نورث جيلنا الآتي الخيانة. أقل ما ينبغي ألا نورث الجيل الآتي الخيانة، وهذا حقيقة. أنت لا تستطيع أن تقاوم، لا تستطيع أن تقاوم، لك عذرك، لكن لماذا تحمل الجيل الآتي نتائج الخيانة التي تباشرها أنت؟ لماذا تدعه يفتح عينيه ليجد نفسه محملا آثار الخيانة التي حملته إياها؟ إذا كنت لا تستطيع اليوم في الجيل الآتي قد يستطيع. على كل قف أمام هذا الخط الأحمر، وعندما يستيقظ المسلمون حكاما وشعوبا للواجب الذي أمرهم الله عز وجل به فيتحدون ويقضون على هذا التشرذم الذي ارتضوه لأنفسهم، ثم ينفذون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، عندما ينفذون أمر الله عز وجل هذا، أنا أبشركم بأن النصر قد أصبح قاب قوسين أو أدنى، لا شك في هذا ولا ريب، لا شك في هذا ولا ريب. شيء آخر الذي ينبغي أن أقوله لكم، أن الشارع المصري، الشعب المصري يلتهب التهابا، ويقيني الذي لا أستعب فيه أنه لو فتحت ما بينه وبين هذا العدو الأبواب لاتجه اتجاه رجل واحد ولقذف بنفسه في الحمم مدافعا عن الحق مجاهدا في سبيل الله، لا أشك في هذا ولا أركان. لكن هؤلاء في واد والقيادة في واد آخر، ظهر هذا كله، ظهر هذا الغليان أثناء الكلمات التي كانت تلقى، كان الجمهور حاشدا أثناء الحديث عن ما ينبغي أن نفعله، الكل كان مستبسما، الكل كان مستبسما، ما بين باك وما بين متأثر وما بين يعني مهتاج، الغليان يحفزه إلى عمل الله، لكن الأبواب مصدة. وأنا قلت إن الأمة الإسلامية كشعوب لم تجتمع في عصر من العصور هذه المتأخرة على شعور واحد يتجه إلى هدف واحد كما اجتمعت في هذه الفترة في هذا المنعطف الذي نمر به، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن العائق هو هذا الذي ذكرته لكم. النتيجة التي أريد أن أصل إليها طبعا ينبغي أن تكون على بينة: الإعلام المصري لم يلقي الأضواء على هذا الذي تم، نعم، ولكن هذا المجلس أيضا باب من أبواب الإعلام، على كل ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة وأن تعرفوها للإخوة الآخرين أيضا. وأعود فأؤكد: لا بد أيها الإخوة من أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه الانتفاضة ولجعلها تنهض من جديد وتقوم من كبوتها. ينبغي أن نمدها بالغذاء اللازم بكل الأنواع، وأولها المال، لا بد من ذلك. هذا إذا استمرت الانتفاضة فلسوف يكون هذا علاجا كبيرا وكبيرا جدا له مع بعض. الشيء الآخر أنا أقول على هذا المنبر وأرجو أن يكون قولي وتوصيتي هذه سارية إلى آذان الحشود الكثيرة الكثيرة الكثيرة من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولعل الوسائل وسائل الأنترنت وغيرها تنقل كلامي هذا. يجب مقاطعة البضائع الأمريكية أينما وجدت، هذا حكم شرعي أيها الإخوة وليس عبارة عن اجتهاد سياسي أبدا، وأنا لست من الذين يجترئون في الفتاوى، أنا أجبن الناس في الفتاوى عندما أرتاب في الأمر، لا لا لا أفتي وحينها إلى غيره، لكن هذا من الأمور الذي لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، يحرم على المسلمين أن يمدوا ويغذوا الاقتصاد الأمريكي بجعل أسواقهم أسواقا استهلاكية لبضائعهم. إسرائيل بأي الأسلحة تفعل ما تفعل؟ بأي الأسلحة تفتك بهؤلاء البراء بهؤلاء الآلاف؟ بالأسلحة التي تفيدها كل يوم كل يوم كل يوم من أمريكا. وأمريكا كيف وبأي وسيلة تجد في كل يوم المزيد والمزيد من هذه الأسلحة؟ بأموالكم أيها المسلمون، بأموالكم. والله لو أن أغنياء العالم العربي استرجعوا أرصدتهم من أمريكا لأعلنت إفلاسها، هذه حقيقة. أقل ما ينبغي، وهذا واجب الشعوب، مقاطعة البضائع الأمريكية على كل مستويات، كل المستويات، من الصندويش إلى السيارة إلى كل الوسائل. نعم، هذا أمر لا يعجز المسلمون عن تنفيذه، للقيادات وللدول والحكومات أن تستورد ما تستورده ولتكدس هذه البضائع على الأرض ولتبقى كما هي. إذا لم يمد هذا الشعب يده إلى هذه البضائع، ما النتيجة؟ النتيجة أنها تبقى حيث هي. أنتم المسؤولون، إذن الشعب يملك مفتاح النصر اليوم، يملك مفتاح النصر حيث لا يملكه القادة، فاستعملوا هذا المفتاح. مسألة قطع العلاقات، نحن نوصي ونحن يعني ننصح إخواننا وننبههم. أنا لو أتيح لي أن أرى مسؤولا على مستوى القيادة العليا في هذه البلاد التي بينها وبين إسرائيل نوع من الخلاف، أعلم كيف أقول وكيف أنصح. وأعتقد أنه إذا كان في كيان هذا الإنسان الذي لو أتيح لي أن أنصحه لنصحته، لو كان في قلبي مثقال ذرة من الإيمان الحقيقي بالله، فبوسعي أن أوقف هذا الإيمان بين جوانحي وأن أعيده إلى صراط الله. هؤلاء القادة لا أدري أهم يتصورون أنهم مخلدون؟ أيتصور أحدهم أنه يعيش أبد الآبدين؟ الموت أيها الإخوة أقرب إليهم من شحمة آذانهم. أنور السادات عندما جاءه الموت لم يكن يتصور أنه سيموت بعد دقائق أبدا، لكن الآجال مخفية عند الله عز وجل. لماذا يرحل الواحد منهم إلى الله محملا بأوزار؟ لماذا يرحل إلى الله محملا بأوزار لا تتناهى من ظلم أمته؟ هذا الذي يجري هناك من هذا التقتيل وهذا التنكيل، من الذي يتحملون وزره؟ هؤلاء القادة. طبعا كثيرون هم الذين يتحملون وزر هذا الظلم، لكن في مقدمة من يتحملون هؤلاء القادة الذين يمدون يد التعاون ويد المصافحة ويد تقديم المعونات المالية وغيرها والبترول ونحو ذلك إلى هذا العدو. أين أنت يا هذا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. غدا سترحل إلى الله، وغدا سيأكل قلبك الندم يكويه كيدا، وسيوقفك الله عز وجل بين يديه ويقول لك: أمانة حملتها، لماذا مزقتها ووضعتها تحت قدميك؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل عرش غدا سيتحول إلى قبر، في سبيل شيء من المال تريد أن تجمعه وغدا ستنفض يديك عنه، في سبيل آلة وأبا، في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ ألم يكن خيرا لك أن تمضي حياتك وأنت ترفع رأسك عاليا برضا الله عنك، بخدمة دينك، بخدمة أمتك، بالذود عن حياض هذه الأمة؟ ما في مسؤول في قلبه أو بين جوانحه بقايا من بصيص الإيمان إلا وينبغي أن يوقظه هذا الكلام. لكن إذا كان الإيمان كله غابت جزوته وتحول بصيص الإيمان إلى رماد فقط، هذا شيء آخر. ونحن نرجو أن لا تكون أمتنا قد آلت قياداتها إلى هذه الحال بشكل من الأشكال. الصلاة من الواجبات الدينية، لكن الصلاة ليست كل شيء أيها الإخوة. الصيام ليس كل شيء، يعني لو أن كما يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لو أن وجدنا رجلين، رجل يقوم الليل ويصلي كثيرا ويصوم كثيرا ودائما لا يستر لسانه عن ذكر الله عز وجل، ولكنه تائه وبعيد عن حراسة مصالح الأمة، وآخر لا يفعل هذا بل ربما يعمل أعمالا تزجه في الفسوق لكنه ذو عين ساهرة على مصالح الأمة، يقول: من الذي نقدم؟ نقدم هذا الثاني. ذلك لأن عبادة الأول لصالحه هو. نعم. أما حراسة هذا الإنسان للأمة والذود عن مصالحها فهذا العمل لنا نحن. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وأيضا أقول كما قلت لإخواننا هناك: لا تنسوا سهام الليل، سهام الليل نافذة، وإن لم تجدوا آثارها اليوم فلسوف نجد آثارها في الغد القريب إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأنتم تقرؤون القرآن، يعني أقول هذا حتى يعني لا يتدخل الريب إلى قلوبنا ولا يدخل الشيطان وسواسا إلى أفئدتنا. نحن نقرأ القرآن، يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكأي من قرية أمليت له أمليت ثم أخذتها وإلي المصير. الباري عز وجل هكذا يقول، ولكننا نعترف بين يدي الله بضعفنا، ومن مظاهر ضعفنا الاستعجال. نحن يعني لا نستطيع أن نصبر، نرى هذا الذي يحق بإخواننا بأولادنا ببناتنا بإخوتنا، نرى هذا النكال العجيب الذي لا يتخيله عاقل ولا يتصور أن يعيش ليرى مثل هذا الأمر، ونلتفت إلى العالم المحيط بنا فنجد أقوى دولة في العالم تبارك هذا العمل الهمجي وهذا الإجرام، تباركه متحديا إنسانية الإنسان. متحديا قيم العدالة كلها. هذا الشيء الذي نراه بأم أعيننا طبعا ونحن ضعاف يجعلنا نجأر إلى الله بالشكوى ونستعجل نقول يا رب. نحن لا نملك هذا الصبر, نعم لا نملك الصبر. نحن نريد أن تشفي غليلنا, نريد أن تشفي غليلنا وترينا انتصارك لإخوانك لعبادك المسلمين, ونريد أن تشفي غليلنا وترينا كيف أنك فعلا تأخذ الظالمين الطغاة أخذ عزيز مقتدر. قرأنا هذا الكلام في كتابك وصدقناه فعلا ونحن مؤمنون به تماما, لكن كما قال سيدنا إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي عندما سأله الباري أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نحن أولى من سيدنا إبراهيم بأن نقول لمولانا وخالقنا عز وجل نحن مؤمنون بسننك الكونية وبأنك تمهل ولا تمل, لكننا نستعجل وأنت الذي خلقتنا من عجل, ونحن نريد أن نطمئن إلى وعدك الذي آمنا به. نعم, فمن أجل هذا ينبغي أن نسأل الله وأن نستعجله النصر. نعم, والباري عز وجل يقينا يستجيب دعاء المضطرين, يستجيب دعاء اللائذين به سبحانه وتعالى. نعم, في الواقع أن هذه الكلمة وإن كنا قد يعني تجاوزنا بها منهاجنا ودرسنا, لكن أعتقد أن من الخير أن تعرفوها وأن أبينها لكم. ونحن نسأل الله عز وجل لإخواننا قادة الأمة العربية والإسلامية اليقظة والرجوع إلى صراطه المستقيم والالتزام بهديه القوي. نقرأ دقائق في الحكمة الجديدة ونرجع تفصيل الشرح إلى درس قادم إن شاء الله. يقول ابن عطاء الله: لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا, يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان لك أو أن كان له قابلا. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا, يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. أظن أننا بدأنا بهذه الحكمة ولا أدري لعلنا لم ننتهي منها. نعم, أو لعلنا انتهينا منها. على كل يعني سنعود إلى ذكر شرحها إجمالا. قال ابن عطاء: لا تطلب عوضا, لم يقل لا تطلب ثوابا, اطلب الثواب لا مانع. ما الفرق بين الثواب والعوض؟ الثواب هو عبارة عن الإكرام الذي وعدك الله به, وعدك الله بمكرومة إن أنت أديت أوامره. هذه المكرومة ماذا سماها؟ ثواب. هذا الثواب أو هذه المكرومة تفضل من الله عليك. أنت عندما أديت الواجب الذي كلفك الله به لا تستحق عليه عوضا لأنك عبده, والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. وأنت عندما تنجز ما أمرك به سيدك فأنت تفعل ذلك لأنك ملكه, ومن ثم فأنت لا تستحق على هذا العمل عوضا. لكن ربي عز وجل وعدك بمكرمة تفضلا منه وإحسانا إن أنت أنجزت الواجبات التي كلفك الله بها. هذه المكرمة ماذا سماها؟ ثواب. طيب, وإذا رأيت في بعض الآيات أنها سميت أجرا فهذا من قبيل المشاكلة كما قلنا بالأمس, يعني الباري تفضلا منه يسمي ذلك أجرا لكنك أنت لا تستحق, لا تغتر بهذا الكلام. طيب, إذن لا مانع من أن تطلب منه الثواب, لكن إياك أن تطلب عوضا. الفرق واضح. العوض ما هو؟ عوض يعني كأن تعتقد أنك قد صليت أو أنك قد زكيت أو أنك قد صمت أو أنك قد جاهدت مثلا، بناء على ذلك فأنت تستحق عوضا على عملك، تماما كالعامل الذي يتعاقد مع رب العمل على إنجاز عمل مقابل أن يعطيه رب العمل كذا من المال. فعندما ينجز له العمل وينتهي يقول أعطني الآن العوض الذي اتفقنا عليه. هل هذا موجود بين العبد وربه؟ هذا موجود بين ندين، بين شخصين متساويين، عامل ورب عمل. لكن أنا عبد مملوك لله، عندما أؤدي أوامره كما طلب، والعياذ بالله ليس لي أن أقول له يا رب الآن جاء دور العوض، يلا أعطيني الأجر الذي أستحقه. العوض هو الأجر الذي تستحقه، لا، ليس لك هذا. كلام واضح جدا، لذلك عبر بكلمة عوض. فإن أبيت إلا أن تناقش وتقول لا أنا فعلت وأديت وبذلت المال وبذلت الروح والمهجة، يأتي الجواب، هل أنت الذي فعلت هذا؟ لا تطلب عوضا على عمل لست أنت فاعلا له. أنت عندما قمت إلى صلاتك الله هو الذي أقدرك عليه، ولولا العافية التي متعك بها ولولا أنه أقدرك على الحركة والركوع والسجود لما استطعت. الله هو الذي شرح صدرك للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، والباري عز وجل يقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذا العمل إن دققت النظر فيه الباري عز وجل يستحق الأجر منك عليه، لأنه وفقك، لأنه انتشلك من الضياع، لأنه عرفك على ذاته العلي. طيب، من الذي يستحق العوض؟ الباري عز وجل. واضح كده، ولله المثل الأعلى. إنسان تائه ضائع في البيداء ويوشك أن يقع في كمين يلتقطه العدو فيقتلونه شر قتله، جاء إنسان قوي شهم كريم رآه فانتشله من هذه البيداء وهذا التيه وأدخله في سيارته ومضى به إلى مأمنه. إيش رأيك نيجي هذا الإنسان اللي كان ممكن أن يقتل، اللي كان ضائع في التيه، لو قال لي هذا الإنسان الشام طيب أنا ما جيت لبيتك وركبت في سيارتك ومشيت معك لهون، أعطيني بقى أجرتي، ما بيكون هذا أجدا؟ ما بيكون هذا مجنون؟ لك فهم ما انتشرك يا رب. والله هذا حالنا مع مولانا. أنا أقول في بعض الأحيان في الدعاء الذي أخاطب به ربي، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتني على ذاتك العلي. أنا أقول يا رب أعطيني أجر على أن عرفتني على ذاتك. أنا أقول هالكلام في عبد هيك يعلم عبوديته لله يقول هذا الكلام، مستحيل مستحيل مستحيل. لكن الباري الكريم سيعطيك ويعطيك ويعطيك، أما أنت فلا تطلب عوض هو على عمل هو المتفضل عليك به، لا تطلب أجرا على عمل هو المتفضل عليك به. انتشلك من الضياع، انتشلك من أسباب الشقاء، قال لك تعالى تعالى أعرفك على ذاتك من حيث أعرفك على ذاتي إلها لك، نعم، لأسعدك لأحميك من السوء. طيب قالت له يلا أعطيني الأجر، تقول يا رب أكرم، معلش يا رب أنت الكريم أعطيني، أطلب، لكن لا على وجه العوض، أنت لا تستحق العوض، ما في حدا بيستحق العوض، شوفوا ما في أحد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا وسددوا وقاربوا فإن أحدكم لن يدخله الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني لن يدخل أحدكم الجنة عمله مثل يعني تقابض مثل سلعة وقيمتها، يلا أنا عملت يلا أنت أعطيني الأجر بقى. لا، ربي هو الذي يكرمني بهذا الأمر. نعم، على كل أنا تذكرت أننا شرحنا هذه الحكمة، فنبدأ في الدرس القادم بشرح الحكمة التي بعدها، ونختم درسنا كالعادة بدعاء لعل الله عز وجل يستجيب. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا رب أنت القائل في محكم كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وها نحن عبادك المؤمنون بك قرأنا كلامك هذا وآمنا به ووثقنا بوعدك، وها نحن ندعوك يا رب فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وإنك أنت القائل يا مولانا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن عبادك لائذون ببابك نستغيثك فاستجب استغاثتنا وحقق رجاءنا، وأنت تعلم يا مولانا أننا جئنا إلى بابك ضارعين منكسرين أذلاء، نرجوك ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن تنتقم لعبادك الذين قتلوا وذبحوا وشردوا وحطمت فوقهم بيوتهم فتحولت بيوتهم إلى قبور عليهم وهم براء يا مولانا يا رب العالمين، نسألك بذلك كله أن تنتقم لهم من الطغاة أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوك فاستجب اللهم دعاءنا بهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم إن الطغاة من أعدائك وأعداء دينك ينتصرون بأمرك ويعتمدون عليها، وعبادك المعذبون المؤمنون بك يهتفون باسمك ويعتمدون عليك وينتصرون بك، أفتخذلهم يا مولانا يا رب العالمين؟ نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تخذلهم، نعوذ بكرمك، نعوذ بجودك، نعوذ بقدرتك على كل شيء، نعوذ بوعدك الذي قطعته على ذاتك العلية من أن تكل عبادك هؤلاء إلى عدو يتجاهمهم ويهلكهم ويقضي على شافتهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم لقد طال وقوفنا ببابك والتصاقنا بأعتابك، ولن نبارح بابك، لن نتجه إلى باب أحد سواك، وهل لنا رب غيرك؟ هل لنا ملاذ غيرك؟ سنبقى لائذين بك، سنبقى متشبثين على أعتابك منكسرين عند كرمك وجودك، ننتظر فرجك، ننتظر كرمك، ننتظر الصاعقة التي تنزلها على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم حاقدون على دينك، اللهم إنك تعلم أنهم يعادون دينك فينا، فنسألك اللهم أن تأخذهم عاجلا غير آجل أخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. أدعوك بدعاء عبدك نوح، إني مغلوب فانتصر يا رب، إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، إني مكلوب يا رب فداوي جراح عبادك يا ذا الجلال والإكرام بنصر قريب يا مولانا يا رب العالمين. لا تدع الشيطان يدخل وسواسا إلى قلوب عبادك أمام هذه الفتنة الهائجة التي ابتليتهم بها يا أكرم الأكرمين. اللهم لئن شرد كثير من عبادك المؤمنين عن صراطك وتاهوا عن طريقك فإن قلة من عبادك لا يزالون على العهد مؤمنون بك ملتزمون بك متشبثون بحبلك. فنسألك اللهم أن تهب صالحنا لصالحنا نسألك اللهم أن تهب صالحنا لصالحنا من عبادك. فإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لسعة كرمك وجودك يا رب العالمين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.